نتيجة ما ذكر في السؤال فإنها بناء على ذلك تقضي ما مضى من الصلوات وتقضي أيضا ما مضى من الصيام إن صادف شهر رمضان. لكن الذي يبدو من هذا السؤال أنها ليس عندها حالة نفسية، وإنما الذي عندها قرين من الجن بدليل ما تتلفظ به من الأمور القبيحة، وقد يكون هذا القرين من الجن يهوديا أو نصرانيا، فعليها أن تتعالج عن هذا المس وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أم فهد من الخرج بأن أمها قد نذرت أن تذبح ناقة إذا شفيت أختها المذكورة، لكن مرضها عبارة عن انتكاسات تشفى من ثم تعود، فهل عليها الوفاء بهذا النذر إذا شفيت في فترة من الفترات رغم علمنا بأنها ستنتكس؟ الجواب هذا يرجع إلى نية الأم، فإذا كانت تريد بنذرها أن هذه البنت تشفى تماما بحيث لا يعود إليها هذا المرض، فإنه لم يتحقق متعلق النذر حتى يجب عليها الوفاء. لكن لو حصل أنها تشفى نهائيا فإنها تفي بنذرها وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا مهند ميم من الرياض يذكر بأنه شاب ملتزم يعمل في إحدى المستشفيات، بل في إحدى المؤسسات بوظيفة السكرتير، وعمله هو الرد على التليفونات التي تأتي للمدير صاحب هذه المؤسسة، وأكثر المتصلين أشخاص يريدون مطالبات مالية. مرات يقول لي المدير أنه غير موجود، يقول لي المدير قل لهم غير موجود، يعني أكذب ولو كان موجودا، ويقول لي هذا لزوم العمل وأنا أرفض، هل يجوز لي هذا؟ وهل يجوز تغيير النية بمعنى أن أقول أنه غير موجود أمامي أو غير موجود في الغرفة التي أنا فيها؟ الجواب الكذب مشروع لإصلاح ذات البين، ومشروع أن يكذب الرجل على زوجته فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وكذلك في الجهاد الكفار. أما بالنظر لما ذكره السائل فلا يجوز له، لا يجوز لصاحب الشركة أن يلزمه بالكذب، ولا يجوز له أن يمتثل ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول هل يجوز الصلاة في مكان العمل مع العلم بأن المسجد قريب وأن المكان الذي نصلي فيه يحتوي على صور، وأمامنا أجلكم الله أيضا الحمام، وصاحب العمل يرفض الذهاب إلى المسجد، فما حكم الصلاة في هذا المكان؟ وهل نأخذ أجر الجماعة مثل المسجد، علما بأننا دائما نصلي في المساجد في غير أوقات الدوام، وإذا رفضنا الصلاة فإن الموظفين سيتفرقون ولن تقام الصلاة؟ الجواب مما يؤسف له أن كثيرا من المستأجرين للعمال المسلمين، من هؤلاء من يمنعهم، يمنع الأجراء عن الصلاة في أوقات الدوام، لأنه يقول إن انشغالهم في الصلاة في وقت الدوام هذا يقلل من إنتاجهم، يقلل من إنتاجهم. ومنهم من يمنعهم من الصلاة في المسجد مع قربه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. فلا يجوز للمستأجر أن يمنع أجيره لا من الصلاة أصلا ولا من الصلاة في المسجد، لأنه إذا منعه فإنه يكون آثما، إذا منعه فإنه يكون آثما، وقد يعاقب، والعقوبة تكون مختلفة، ومن هذه العقوبة ألا يوفق في تجارته. فالقيام بحقوق الله جل وعلا خاصة أو عامة، هذا ينشأ عنه رضا الله جل وعلا وعدم حصول الإثم، ويحصل له الثواب. وقد يكون ذلك سببا في توفيق الله له في أعماله الدنيوية. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا هو السبب، وهذا شامل لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقوله يحفظك هذا مسبب، يعني أن حفظ الله جل وعلا لك هو نتيجة مترتبة على حفظك لحقوق الله. ويفهم من ذلك عن طريق مفهوم المخالفة أنك إذا ما حفظت الله، ما حفظت أوامره، ما امتثلتها وكذلك نواهيه، فإنه يترتب على ذلك الإثم من جهة، والعقوبة الدنيوية أو الأخروية أو هما، وكذلك نزع البركة، تنزع البركة من عمر الإنسان، وكذلك تنزع البركة من ماله. والله تعالى يقول: نسوا الله فنسيهم. فإذا تركت القيام بحقوق الله فإن الله يعرض عنك، وإذا أعرض عنك فلن ينفعك لو اجتمع جميع الخلق، لأنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم باء نون من الرياض. في أول سؤال له يقول: لماذا يتم غسل الرجلين في الوضوء مع أنه ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ ذكر مسح الرجلين إلى الكعبين، هل هناك فرق بين المسح والغسل في هذه الآية؟ الجواب قوله يعني ذكر غسل الرجلين، هذا معطوف وليس معطوفا على قوله برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، وإنما هو معطوف على ما قبلها من الجملتين اللتين فيهما الأمر بالغسل. يفسر ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في حياته، فلم يعلم عنه، من لم ينقل عنه أنه مسح على القدمين إلا في حال ما إذا لبس الخفين، سواء كان مقيما أو كان مسافرا. والمسح يعني يقصد منه أنك تأخذ من الماء وتجريه على البشرة إجراء خفيف مثل ما تدهن المحل. أما الغسل فأنك تفيض الماء على العضو حتى تستوعبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن استعمال البخور أو الطيب، يقول هل هو يذهب الشياطين كما نسمع أم أن هذا الكلام لا أصل له؟ الجواب أنا لا أعلم دليلا يدل على أن الطيب يطرد الشياطين. يطرد الشياطين كثرة ذكر الله وكثرة الدعاء وكذلك قراءة القرآن وكذلك سلامة الإنسان من المعاصي، لأن كلما اقترف الإنسان معصية صارت هذه المعصية سبيل من السبل التي يسلكها الشيطان للدخول على هذا الشخص، وكلما عمل طاعة صارت هذه الطاعة بابا مغلقا بين الشخص وبين الشيطان. ولهذا يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فكلما ذكر الإنسان أكثر الإنسان ذكر الله فإن الشيطان يبتعد عنه، وكلما ضعف في ذكر الله أو لم يذكر الله فإن الشيطان يسيطر عليه ويثبطه عن الواجبات، يثبطه عن المندوبات، يحمله على فعل المحرمات، يحمله على فعل المكروهات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة باعثها المستمع محمد حسن محمد من قرية زغفة من الحديدة اليمن، يذكر بأن بعض أهالي هذه القرية ينطقون حرف العين ألف، فما حكم صلاتهم؟ فمثلا في قوله عليم يقولون أليم، هل عليهم شيء في هذا؟ الجواب الواجب أن يأتوا بمن يعلمهم النطق، لأن هذا يترتب عليه قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمأموم، ويترتب عليه أيضا قراءة القرآن، بمعنى أن الشخص إذا قرأ القرآن فكلما مر على هذه العين نطقها همزة، ويختلف المعنى يختلف المعنى. ومن المعلوم أن الإمام إذا قرأ وحرف تحريفا يختلف فيه المعنى، فإنه لا يجوز له أن يصلي إماما، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول نحن ناس لا نجيد القراءة ولا الكتابة أو في غالبنا، ولا نعرف أحكام التجويد في قراءة القرآن وأثناء الصلاة، فما حكم الصلاة هنا ونحن نقرأ القرآن بدون إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة؟ الجواب إذا نطق الشخص بالقرآن نطقا سالما من الزيادة ومن النقصان، ويكون واضحا بحيث يفهم معناه، فإن قراءة التجويد ليست بشرط في صحة قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة، وبالله. صلى الله عليكم. هذا المستمع سعد بعث بسؤال، يقول يذكر بأنه تزوج من امرأة مطلقة ولها 4 أبناء منذ 5 سنوات، ويقوم بخدمتها وخدمة أبنائها في كل المجالات، فهي لها أملاك ويقوم بإنجاز جميع أعمالها من معاملات رسمية واتصالات مع جهات حكومية دون أن يطلب منها عوضا، ويقيم معها في منزلها حسب شرط العقد، ولكن كان أحد أبنائها يدرس في الخارج، فلما عاد بدأ بالمطالبة بإدارة أملاك والدته، وأخذ يوقع المشاكل بيني وبين والدته، وقد طردتني والدته الآن من المنزل، فهل علي شيء في ذلك؟ بمعنى أن هل لي الحق في المطالبة بحقوقي أثناء فترة عملي عندها؟ وعندما رغبت الآن في رجوعي هل أرجع أم أطلب مبلغا من المال؟ الجواب هذه المسألة من مسائل النزاع، ومرجع مسائل النزاع المحاكم الشرعية. هذا بالنسبة لمطالبتك بتعويض عما قمت به لها ما في الماضي. أما في المستقبل من ناحية طلبها رجوعك فهذا أمره راجع إليك وإليها، فإذا كان عندها رغبة قوية في الرجوع وعندك رغبة في الرجوع فحينئذ من المستحسن لك أن تشترط الشروط الشرعية التي تريد توافرها في مدة بقائك معها. ومن القواعد المقررة أن المسلمين على شروطهم ما لم يكن الشرط يحرم حلالا أو يحرم حلالا أو يحلل حراما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عمر أحمد من جدة يقول بأن والده كبير في السن ولا يستطيع الصيام، فما مقدار إخراج الطعام عن والده؟ وهل يجب أن نخرج الإطعام مرة واحدة أو نخرج كل يوم بيومه؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل عاجزا عن الصيام في الحال والمستقبل فإنه يخرج عنه كيلو ونصف عن كل يوم، وإذا أخرجت في آخر الشهر يكون هذا أنسب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.